الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب التوبة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه، يجمع صلى الله عليه وسلم بين الاستغفار والتوبة امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، كما مضى في قوله: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فيجمع العبد بين الاستغفار والتوبة، فيطلب مغفرة الله تبارك وتعالى له بستر العيوب والذنوب وبالتجاوز عن السيئات، وهذا حقيقة الغفر. ويتوب إلى الله تبارك وتعالى مع هذا الاستغفار. وقد مضى في عدد من المناسبات أن الاستغفار وحده قد يكون توبة، وذلك إذا واطأه القلب، يعني يكون القلب مواطئا للسان مع ما يطلب من شروط التوبة. وأما إذا كان ذلك يجري على اللسان من غير مواطأة القلب لا يقصد به التوبة، فإنه لا يكون توبة. وإذا جمع العبد بين الاستغفار والتوبة فإن ذلك أدعى إلى التوفيق وأدعى إلى قبول التوبة، أي يوفقه الله عز وجل لها وأن يتقبلها منه. فإن العبد بحاجة إلى هذا وهذا، يعني أن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يستره وأن يقيه شؤم الذنب وما يترتب عليه وما يتسبب عن المعصية. وتوبة العبد إلى الله تبارك وتعالى تعني ندمه وعزمه ألا يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية، فهذا أيضا من أسباب مغفرة الله عز وجل للذنوب. فإن الله يغفر الذنوب بأسباب متعددة، من أعظمها التوبة، فإنها تجب ما قبلها. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أكثر من 70 مرة يبينه حديث الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه، وهو الذي بعده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. فأكثر من 70 مرة يبينها هذا الحديث أنه كان يتوب 100 مرة. فهذا من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن الذي لم يكن له هذا الضمان عند الله تبارك وتعالى وذنوبه كثيرة، أنواع الذنوب القلبية وذنوب اللسان وذنوب الجوارح، ومع ذلك فلو نظر الواحد منا في حاله وفي توبته وفي استغفاره أيضا ولو من غير مواطأة القلب لوجد ذلك يسيرا قليلا. وهذا لا شك أنه من أعظم صور الغفلة، وهو من أعظم أسبابها في الوقت نفسه. فإن الإنسان إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى واستغفر انجلى قلبه وذهبت عنه سحب الغفلة، إذا كان ذلك مع مواطأة القلب. فالعبد بحاجة إلى هذا، وإلا فإن الأمر يدور، فإن هذه الذنوب تسبب مزيدا من الغفلة، وهذه الغفلة تعمي بصيرة العبد، ومن ثم فإنه يبقى على هذه المخالفات والمعاصي والذنوب ولا يرعوي ولا يشعر بألم المعصية والتقصير، تفوته الصلاة ولا يتألم، ينام عنها مع التفريط ولا يتألم، ينظر إلى الحرام ولا يتألم، يأخذ الحرام ويأكل الحرام ولا يتألم لذلك. هذا يعني أن قلبه، أنه قد رانت عليه هذه الذنوب، وأن الغفلة قد غلبت على هذا القلب وعلى صاحبه، ومن ثم فهو لا يتأثر كالجسد المريض. العضو المريض الآن إذا كان مرضه شديدا فإنه قد لا يتأثر بما يقع عليه، الرجل مثلا، اليد، إذا كان الإنسان مصابا بالسكر فقد تنخلع نعله أعزكم الله ولا يشعر بها، وقد يصيبه جراحة وقد يصيبه شيء يؤذيه وهو لا يشعر لأنه لا يحس، فهذا لأن هذا العضو مريض، فإذا اكتملت صحته وعافيته فإن إحساسه يعظم. وهكذا هذا القلب إذا كان حيا نابضا بالإيمان، كان مشرقا بطاعة الله عز وجل وبأنوار الهداية، فإنه يتأثر بأدنى تقصير. يحتاج الإنسان أن يراجع نفسه وأن يصقل قلبه دائما بالاستغفار والتوبة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في اليوم 100 مرة، فنحن كم نحتاج أن نفعل ذلك في اليوم والليلة؟ والله تبارك وتعالى كريم ويقبل على عبده المنيب والتائب، كما في حديث أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. سقط عليه يعني وجده، وقد أضله في أرض فلات، أرض فلات يعني أرض هلكة لا يجد فيها مخرجا ولا يستطيع فيها خلاصا لطولها وسعتها. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، لاحظوا هذا، فقد الراحلة التي توصله، ينضاف إلى ذلك أن عليها الطعام والشراب، يعني لو فقد الطعام والشراب وحده لكانت مصيبة، فقد الراحلة مصيبة وفقد الطعام والشراب مصيبة، ثم بعد ذلك يبقى الأمل أن يجد ذلك أو بعضه، لكن هذا الرجل وصل إلى مرحلة اليأس فذهب واستسلم للموت، أتى شجرة فاضطجع في ظلها، لم يعد له أمل في أن يجدها وأن يحصلها، فاستسلم للموت، لم يترك حيلة في البحث عنها إلا وقد سلكها حتى انسدت الطرق في وجهه وضاقت به الحيلة، فاضطجع ينتظر الموافاة وقد أيس من راحلته. فاجتمعت هذه الأمور الثلاثة. الإنسان أيها الأحبة قد يفقد شيئا، قد يفقد محفظته فيها بطاقات، فيها أرقام مهمة، فيها أشياء، فيها معلومات، فيها عناوين، يفقدها في الحج مثلا وهو أحوج ما يكون إليها، يريد أن يشتري هدي، يريد أن يشتري نفقات، لربما فيها التذكرة، ثم بعد أو يفقدها في سفر في مطار من المطارات، هذه الحقيبة التي فيها الجواز وفيها البطاقة والأوراق التي يحتاج إليها وفيها ما عنده من مال، التفت فلم يجد حقيبته، ماذا يفعل؟ يبحث هنا وهناك ويذهب إلى شرطة المطار ويذهب إلى محل المفقودات ويتلفت ويدور على المطار، يمشي على الناس واحدا بعد الآخر ينظر ما في أيديهم، ثم ماذا؟ فإذا يأس خرج يبحث عنها خارجه، علّه يجد شيئا، علّه يجد أوراقه منثورة وحقيبته مكسورة ويحصل أوراقه على الأقل، هذا يحصل. ولا تسأل عن حال الإنسان حينها لا يجد لربما شيئا يسيرا يشتري به قارورة ماء، فإذا جاء وجلس وقد يأس فوجد هذه الحقيبة بكاملها بجواره، لم يتغير منها شيء، كيف تكون فرحته؟ هذه أمور تحصل للإنسان وتتكرر للناس وتقع في بلاد لربما هو فيها غريب الوجه واليد واللسان. هذا هو في مطار في عاصمة من أكبر العواصم، يعني لن يموت من الجوع والعطش ولن يضيع، غاية ما هنالك أنه ينتظر حواله أو ينتظر شيئا، نعم يذهب إلى السفارة يذهب، ثم بعد ذلك لعله يجد حلا لهذه المشكلة. لكن هنا في فلات لا يوجد سفارة ولا يوجد حوالات ولا يوجد اتصالات ولا يوجد شيء، انتظر الموت حتى لا يجد من يدفنه ولا من يصلي عليه، ثم ينام وإذا بهذه الراحلة عند رأسه تشمشمه، كيف يكون حال هذا الإنسان؟ لا شك أنه سيطير من الفرح. ولا أدل على هذا هذه الصورة، ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من شدة الذهول العقل لا يستطيع أن يركب الجمل والكلمات بصورة صحيحة. هذا الفرح المفرط الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان، يصير إلى حال مثل السكر، مثل السكران، هباته، عطاياه، طلاقه إلى آخره، كل ذلك قد لا يؤاخذ عليه لأنه لا يعقل. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن هبات مثل هذا الإنسان في شدة الفرح الشديد، أن الورع أن لا تؤخذ، لربما يعطيه سيارته، لربما خلع ثوبه بما فيه وعطاه إياه من شدة، ثم وذلك لما يرجع إلى قواه العقلية يتندم. فالمقصود أن هذا الرجل وجدها وإذا هو بها يعني قائمة عنده، فأخذ بخطامها يعني استوثق منها، ثم قال من شدة الفرح اللهم. يعني أحيانا الإنسان في مثل هذه المواقف قد لا يصدق، يشعر أنه في خيال، أن ليست هذه الراحلة الحقيقية، أنه في حلم. هل هذا فعلا تحقق؟ هذه فرحة الله بتوبة العبد أشد من هذا، فيه صورة أعظم من هذا في الفرح. بشر بمولود، بشر بنجاح، بشر بتخرج، بشر بمال، كل هذا لا يقادر، لأن هنا ما فيه، ذهب المال وذهب النفس وذهب كل شيء، يموت في مكان لا يدري به أحد، يكون قبره في بطون السباع وحواصل الطير، كل شيء فقده. هذه فرحة لا يعادلها فرحة. فالله أشد فرحا بتوبة العبد، وهو أغنى الأغنياء تبارك وتعالى، غني عنا وعن توبتنا. فهذا يدعو العبد، يفتح له باب الأمل، فيقبل على الله تبارك وتعالى بكليته، ويعرف سعة رحمة الله عز وجل وفضله. وليس ذلك بأن يكثر الإنسان من المعاصي ولا يتوب ويقول الله غفور رحيم، لا، الله يحب التائبين، يحب من كان بهذه الصفة، يفرح بتوبته. أما ذاك الذي يبارزه بالخطايا والذنوب والمعاصي ولا يرعوي، مثل هذا جاءت به نصوص، فيه نصوص الوعيد، والله المستعان. أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم توبة نصوحة، وأن يهدي قلوبنا، وأن يسدد ألسنتنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين.